أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة. في باب الزهد والرقائق، أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. قوله نقول كما أمرنا الله معناه نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله. والتنافس ثم التحاسد ثم التدابر ثم التباغض هكذا تقع تباعا، يؤدي بعضها إلى بعض، وعلى هذا جاء ترتيبها في الحديث. وقوله تجعلون بعضهم على رقاب بعض أي تجعلون بعضهم أمراء على بعض، قال النووي هكذا فسروا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والبغوي بسند الحسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم مثل واد من ذهب مالا لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وفي رواية: لو كان لابن آدم وادي يعني من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن حجر: قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قليلة بالنسبة لمرويه عنه، فإنه أحد المكثرين، ومع ذلك فتحمله كان أكثره عن كبار الصحابة. وقال النووي: في الحديث ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها، ومعنى لا يملأ جوفه إلا التراب أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وهذا خرج على حكم غالب بني آدم، ويؤيده قوله ويتوب الله على من تاب، ومعناه أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي رواية: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وذكره. وفي آخره قال أنس: فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله. وأخرج البخاري عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. قوله فاقتنى، قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة، ومعناها ادخر لآخرته أي ادخر ثوابه، وفي بعضها فأقنى أي أرضى انتهى. وفي معنى قول الله تعالى أغنى وأقنى قولان: الأول أقنى أي أرضى،